وزعمهم ان الارض لا تحكم من اجساد الانبياء، وان معنى ذلك ان جسد الرسول صلى الله عليه وسلم ما يزال كما هو يوم دفن. جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما روى اهل السنن انه قال عليه الصلاه والسلام: انك لايامكم يوم الجمعه، وان من خير ايام يوم الجمعه فاجدوا علينا الصلاه فيها، فان قرار معروف العلم. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله كيف صارت ربنا عليه وقد حرمك لبنيه؟ قال ان الله حرم الارض ان تاكل اجساد الانبياء. خرجه اهل السنن، لكن ليس اجساده بذاك السالم، لعله دار العلم. ومشهور عند اهل العلم صحته، وانه جيد الاسلام حسن لا باس به، ويدل على ان اجساد الانبياء لا تاكل الارض بل تبقى طريقه سليمه كما امر به النبي عليه الصلاه والسلام. لكن الحديث ليس من الاحاديث المقطوعه بصحتها، بل فيها كلام لبعض اهل العلم، ولكن الرياضة أنه جيد وأنه لا بأس بإحسانه، وهذا لا فرق بين أصلا من الأنبياء، وقد دفع ذلك لبعض الصالحين، فقد جعل الناس وعلم الناس حديث وحديثا أجسادا تعيش مئات السنين لا تأكل الأرض من أجساد الصالحين والأخيار من الشهداء وغير الشهداء. الله جل وعلا على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، فلا غيبة بعدها جل وعلا، ولكن جاء النص في أجساد الأنبياء خاصة. إن الله حرم أن تأكل أجساد الأنبياء وروح المصطفين في الجنة في أعلى عليين الرسول الأعلى وإذن له الأرض. لكن جاء في الحديث إذا رأى الإجراءه وزوج تأخذنا بيمين من ريحه قال: لا من أحد يسلم علي إلا رد الله يروح حتى أرد تعالى في السماء. وهذا الرد قد يكون مباشرة وقد يكون باصة الملائكة، فإن جاء في الحديث الآخر من لله الملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام عليه الصلاة والسلام. قالوا: بلغوا السلام باصة الملائكة لكي تنقل سلام الامه اليه عليه الصلاه والسلام، وهو في اعلى عليين في الجنه في غير مكان عليه الصلاه والسلام. رجع الله له النجاه في الجنه، اعلى منازل وهي الوسيله، اعلى منزل في الجنه له عليه الصلاه والسلام. وهكذا ارواح المؤمنين، ارواح المؤمنين بعد الموت في الجنه. جاء في الحديث العام انها طائر يعلو في سلم الجنه، كيف طائر؟ اذا رأى الله كطائر تطير في الجنه عن رساله، وتاره مثل نار الجنه، وتعود الى سلمها ما شاء الله سبحانه وتعالى. أما أرواح الشهداء فالله جعل في أجواف طيب خضر، أما أيضا من أجسادهم التي قتلوا في سبيل الله أعطاهم الله طيب خضر، تكون أرواحهم في أجوافها طيب في الجنة، يستحضرون في الجنة حيث شاء، ثم يعودون إلى مقاتلهم معلقة تحت العرش تجد تقع فيها وتستقر فيها وتروح الجنة حيث شاء. وبهذا نعلم أن روح الأنبياء وروح الأنبياء والمؤمنين كلها في الجنة في هذه السنة البركة، تذهب إلى الجنة وقالها الله الجنة تأكل من نعيمها وخيرها، ولكن أرواح الأنبياء أفضل وخلوق نصرة أفضل الأرواح وأداها وأكثرها فضلا عليه الصلاة والسلام. وهذه الأرواح تعود إلى أجسادها كما شاء الله، تعود إلى أجسادها عند السؤال، نسأل الله بعد الدفن تعود روحها جسد تجيب عما يسأل عنه، ولكن ربك رضي الله النبي نبي محمد لا دينك دين الإسلام، فإن ذلك يسر الله له في قبره ويبتعو له دعوة الجنة من روحها وطيبها، ويقول: يا ربي أقيم الساعة حتى أرجع إلى أهلي وماتي. يعني يرى أن اسمه غير زاد خير، أما لا تقدم في آخر إذا عزي من عوض الله لك ربي لا تقيم الساعة، ربي لا تقيم الساعة، لأن يرى أنه ينتقي إلى ما هو أشر من ذلك. لا حول ولا قوة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.